إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. من الأسئلة التي يسأل عنها بعض الإخوة: هل يجوز أن يتصور الرجل مع زوجه في مقدمات الشهوة أو في أثناء الشهوة؟ والجواب بلا ريب أن هذا حرام، وهذا أمر ليس بمشروع، فالعورة عورة والواجب التلافي عن إظهارها وهي سوءة، والواجب في السوءة ألا تظهر، والحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، ولا يجوز أن تزيد عن ذلك. والأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك. وحتى يتضح الأمر أسأل سؤالا: هل يجوز للإنسان أن يتعرى في الخلوة من غير حاجة، لا في حاجة لقضاء الأرب مع الزوجة، ولا يوجد حاجة تطبب، ولا يوجد قضاء حاجة، هل يجوز الرجل أن يتعرى هكذا دون سبب؟ الأمر لا حرام، أن تتعرى هكذا دون سبب الأمر حرام. ونص على هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، ووضحنا هذا لما يعني وصلنا إلى هذا المحل من الصحيح، وذكر ذلك أيضا ابن القطان في كتابه أحكام النظر وغيرهما كثير. فالأصل في الحاجة أن تقدر بالمقدار الذي يحتاجه الإنسان. ما حاجة الإنسان أن يضع في جواله مثلا وضعه مع أهله في وضع يعني ضعف كان الشهوة ضعف، والله قال: وخلق الإنسان ضعيفا، سورة النساء، وذكرها في معرض أحكام النساء أيضا. لماذا يضع الإنسان يتصور مع المرأة ثم قد يقع بينهما فرقة؟ فهذا ليس من أحكام الدوام، يعني قد يصبح يوم الأيام هذه قد تصبح هذه المرأة في يوم الأيام أجنبية عنه، فكيف يحتفظ بهذه الصورة؟ وما الداعي لها؟ ركب الله عز وجل شهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه. ولذا السعيد من استخدم الضعف الذي فيه واستثمره استثمارا صحيحا، فالشهوة وضعت حتى يقضي الإنسان أربه ويترتب على هذا الانقضاء الإتيان الولد. طب هذه الشهوة لذاتها وتسعير الشهوة لذاتها والافتتان بالصور والعورات والنظر إليها والانشغال بها يعني يدمر الإنسان ويقلقه ويزعجه ولا فائدة منه. فإن نظرت للمقصد للمسألة نظرة مقاصدية منعته، وإن نظرت للمسألة بنظرة أن الأصل المنع، احفظ زوجتك احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك، يحرم بعد ذلك أن تظهر العورة. ومما أسند أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المواعظ عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: إذا استطعت ألا ترى الأرض ألا ترى الأرض عورتك فافعل، إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل. فالأصل في الإنسان أن يكون في ستر وألا يكون في تكشف وفي يعني في وضع مشين تظهر فيه العورة. أخ يسأل من فرنسا، طبعا السؤال عن العورات وعما يثير الشهوات لا يستغرب في هذا الباب، لا يستغرب من السؤال عنه، لأن العصر عصر شهوات، ولا سيما مع نسأل الله العافية يعني مع مخططات الأعداء في إفساد الشباب والشابات، فأصبحت هذه الأجهزة أجهزة مدمرة في البيوت، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ من فرنسا يسأل، رجل مسلم مقيم في فرنسا يريد الزواج بنصرانية ملتزمة بدينها، واشترط أن يكون كل منهما على دينه، ما جواب فضيلتكم على ذلك؟ أولا، الله لما ذكر في معرض الحل قال المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المرأة المحصنة يحل للمسلم أن يتزوجها، المرأة الكتابية المحصنة يحل للرجل أن يتزوجها، والمرادها هنا بالإحصان أن تحفظ فرجها. النصرانيات المشرقيات قد تجد فيهن محصنات، أما محصنة غربية فلا أظن أن تجد إلا في أندر النادر. عادتهم وقوانينهم أوصلتهم إلى هذه العادة القبيحة، أن الرجل يشبع من المرأة ويتمتع بها سنوات طوال وقد يكون بينهما أولاد، ثم بعد هذه السنوات الطوال يقررون الزواج، يزوجها بعد التمتع بها بعشرين ثلاثين سنة وقد يكون بينهما ولد أو أكثر، يقررون الزواج. فالأمر عندهم يعني قضاء الشهوة عندهم يعني الإحصان نادر. وقبل سنتين في تقرير صدر أكبر كتاب بيع في العالم، كتاب لامرأة أمريكية بعنوان ما زلت بكرا، فطلعت منه ملايين، واشترط الناشر عليها حتى يطبع كتابها أن يطبع الكتاب وهي ما زالت بكرا، لأنه خشي عليه خشيها أن يفسد المشروع. فعندهم الحفاظ على البكارة والحفاظ على العرض أمر ليس بسهل، ليس يعني ليس الأمر ذا أهمية أبدا. المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية علما أن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولكن مع هذا الله جل في علاه قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هل هذا مرغب فيه؟ لا، ليس مرغب. إن كانت محصنة يجوز نكاحها، لكن في هذه الأزمنة لا يخلو من حرمة، تربية الأولاد والبنات، البنت ترى خالاتها وأخوالها وترى قد ترى جدتها في فساد وفي تبرج، قد تقع فرقة بين الرجل وزوجه الكتابية. والغرب كما هو معلوم الولد لأمه، وهذه البنت قد تصبح نسأل الله العافية يعني قد تصبح عاهرا، وقد تنجب أولادا كثرا ويبقى هو في قبره ويحاسب على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين تربت يداك. فالمرأة وإن كانت قبيحة المنظر لكنها سليمة الجوهر والمعدن والمعتقد والخلق، أحسن من المرأة الجميلة التي لم تستمتع بهذه الأشياء. الزواج شرعي والفرج حلال بكلمة الله إن تم الإجابة القبول وسائر الشروط، لكن لا يخلو من مخالفة، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أقول في الدعاء اللهم ربي أبنائي واصنعهم على عينك؟ لك ذلك تربية الله الرب، والله الرب جل في علاه له أربعة معاني ذكر هذا كثيرا. فالرب هو المالك، والرب هو السيد، والرب على هذين المعنيين مشترك بين جميع الخلق، فالله سيد جميع الخلق، والله مالك جميع الخلق. وللرب معنيان آخران يتفاوت فيهما الناس، فالرب هو المربي والرب هو المدبر. هذه أربعة معاني للرب. لما تقول الله رب العالمين، معنى رب العالمين أن الله مالكه، ما أن الله مالكهما وسيدهما ومدبر أمرهما ومربي أهلهما. هذا معنى قولك الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فأنت تقول اللهم رب ابني واصنحه على عينك، يعني خصه يا ربنا بتربية، وهذه التربية تكون أنت راض عنها. فالتربية تربية الله لأوليائه وقبلهم لأنبيائه، وتدبيره لأمره ما غير تربيته لسائر الناس وتدبيره لشؤون سائر الناس. فهنالك تدبير خاص لله وتربية خاصة من الله عز وجل لأوليائه وعباده الصالحين. فأنت لما تقول لهم ربي ابني واصنحه على عينك، أن تقول يا رب اجعلهم خواصك، اجعله يا رب من التربية الخاصة. وهذا المقدار من الدعاء لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. ما مقدار كفارة اليمين لإطعام بالدينار الأردني؟ لسنا بحاجة لمعرفة هذا الجواب. من أوسط ما تطعمون أهليكم، والوسطية ليست الخيار، فالخيار اللحم والدجاج، الأوسط الخبز والأدام، الرز والأدام، والدون معروف. ما هو الواجب في كفارة اليمين؟ الوسط. وسط الناس سيان أم وسط الناس يختلف باختلاف أوضاعهما؟ الوسط، وسط الطعام. هل وسط الذي يأكله فلان كالذي يأكله فلان كالذي يأكله فلان؟ لا، فكل يطعم من الوسط الذي يأكله، كل يطعم من الوسط الذي يأكله. يعني جماهير المفسرين يقولون إدام وأرز، خبز وإدام، هذا الوسط. لكن شو طبيعة الإدام، شو طبيعة الأرز؟ بعض الناس يأكل الأرز بالزعفران، وبعض يأكل الرز الرز اللي يسموه إيش، أنواع خاصة من الرز في العنبر وغيره. فكل يطعم من وسط ما يأكل، كل يطعم من وسط ما يأكل. وفي هذا نفع للمسكين أيضا والفقير، هذا في نفع للفقير والمسكين، والله تعالى. هل يوجد من الفقهاء من قال بوجوب أو مشروعية الترفض بالنية؟ أخطأ بعض متأخري الشافعية على الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فزعموا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يوجب تلفظ النية، وفصل هذا طويلا وقرره واضحا بينا ابن العز الحنفي في كتابه الاتباع، وبينت ذلك وفصلته في كتابي قول المبين في اخطاء المصلين. فالقول بأن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الجهر بالنية، وأنه هو بنفسه نص على ذلك، هذا خطأ عليه ولم يثبت عنه. ما هي أفضل طريقة لحفظ المتون؟ أفضل طريقة لحفظ المتون أن تحفظ القرآن. طيب عاد السؤال، ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن؟ حق للسائل أن يلاحقنا في هذا السؤال. أفضل طريقة لحفظ القرآن، أفضل طريقة للحفظ، وهو الحفظ الراسخ، هو الحفظ الناتج عن إدمان، عن إدمان النظر. الحفظ الناتج عن الإدمان، يعني انظر إلى الحفظ الناتج عن الإدمان لا يضيع عن صاحبه. شو يعني الإجمال؟ يعني طلبة علم الحديث لما يسرد لك الرواة ويسرد لك الأسانيد، هو تكلف الحفظ؟ ما تكلف الحفظ، هو بقي ينظر وأدمن النظر ويقضي يومه بتمامه وكماله بين الكتب، فيصبح معرفة الرجال ومعرفة الأسانيد أمر غير متكلف، إدمان، إدمان نظر. وكذلك الفقيه، يعني تتظنون الفقيه لما يقول قال أبو حنيفة قال الشافعي قال مالك، ومرة بتوافق أبو حنيفة مع مالك، مرة بتوافق أبو حنيفة مع الشافعي، ومرة بالفرد، ومرة كل واحد منهم بالفرد، ومرة الثلاثة يجتمعوا، والثلاثة يجتمعوا على الاحتمالات الكثيرة في علم الرياضيات. هذا المسائل، والمسائل في الجزئيات عشرات ألوف المسائل، الفقيه كيف يحفظها؟ كيف يحفظها؟ بالإدمان. شو الإدمان؟ يعني يلازم هذا العلم، يبقى ملازما لهذا العلم ولا ينقطع عنه. العلم العجيب في أمر العلم، وهذه عقدة كثير من الحضور وعقدة كثير من طلبة العلم، العلم مدلل، وأكثر العلم العلم أكثر دلالا من أكثر امرأة في الدنيا دلالا. العلم اهجره يوما يهجرك أسبوعا، اهجره أسبوعا يهجرك شهرا، اهجره شهرا يهجرك نصف سنة، اهجره نصف سنة يهجرك خمس سنين. ولذا العلم الذي يحصل بسنتين متتاليتين أحسن من العلم الذي يحصل بأربعين سنة متفرقة. العلم الذي يحصل بسنتين متتاليتين أحسن من العلم الذي يحصل بأربعين سنة. مش ممكن واحد يعطي العلم شيء قليل فيأخذ من العلم شيء كثير. لذا قالوا العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. العلم إن أعطيته كلك أعطاك إيه؟ بعضه، وإن أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا، ما أعطاك شيئا. طيب إيش هذا دخل في الحفظ؟ الحفظ حفظ الإدمان. إيش حفظ الإدمان؟ أنا أضمن أن تحفظ القرآن بشهر، أضمن لأي واحد منكم يحفظ القرآن بشهر. لكن كيف تحفظ القرآن بشهر؟ تحفظ القرآن بشهر بعد أن تدمن على أولا، أول خطوة صحيحة في حفظ القرآن أن تبعد الوحشة بينك وبين القرآن، حتى إذا ما قرأت شيئا من القرآن في يوم تصبح كأنك فقدت شيئا منك. واحد يفقد عينه ولا يفقد أذنه ولا يفقد إيده، يعني يكون مشوهاً. فالذي يدمن على القراءة يشعر بنقص ويشعر بشيء قد عزيز قد فقده. ثم أن تمر على القرآن كل أسبوع، يعني ما تمر على القرآن كل أسبوع، كم تقرأ في اليوم؟ خمسة أجزاء. كان صالح بن الإمام أحمد ذكر في ترجمة أبيه الإمام أحمد بن حنبل قال كان أبي يجمعنا كل يوم جمعة بعد صلاة العصر ويختم ويدعو لنا دعاء ختم القرآن. أنس بن مالك كان يقول إن لخاتم القرآن دعوة مستجابة، وكان أنس يجمع أولاده إن ختم القرآن ويدعو ويؤمنون. وكان بعض أصحابه يقول للملازمين الإمام لأنس بن مالك إذا ختم أنس أخبرني، إذا ختم أخبرني، هذه في الدارج. فالشاهد أن الحافظ بإدمان لا ينسى. خذ مني قاعدة، خذها قاعدة قلها وأنت مغمض. من قال لك إني حافظ للقرآن ولا يختمه كل أسبوع؟ قل كان حافظا وهو ليس بحافظ. قل كان حافظا وهو ليس بحافظ. حافظ القرآن اللي بيعقد قدميه ومن صدره يقرأ لك القرآن من الأول سورة إلى آخرها، من الفاتحة إلى الناس، هذا الحافظ. أما يقرأ لك عشر أجزاء خليني الباقي أراجع، مش حافظ. فالقرآن يتفلت، القرآن يتفلت من صدور. فكيف القرآن حتى لا يتفلت؟ إيش العمل؟ ايش العمل؟ خمسة اجزاء. طب ايش خمسة اجزاء؟ خمسة اجزاء يعني لابد يكون من صحاب قيام الليل. الحافظ القرآن هي منزلة، الله يختار بعض الخلق فيصطفيه إليه. إذا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم الذين يناجوه سبحانه وتعالى. حافظ القرآن خمسة أجزاء يعني ينبغي أن يكون لها نصيب من الليل. واحد ما حافظ مشقاء وما يقوم الليل مش معقول، مش معقول واحد حافظ القرآن مش ما يقوم الليل كيف يقرأ خمسة أجزاء؟ هذا ليس حافظا. ابن القيم يقول كلمة بديعة رحمه الله. ابن القيم يقول أصابتني في فترة من حياتي لوثة من لوثة التصوف. ابن القيم من أي بلاد؟ دمشق. أهل دمشق طعامهم طيب من قديم، النساء يعني سن الطهية والطعام. فيقول كنت آكل لذيذ الطعام وأقوم الليل وأقرأ كل يوم خمسة أجزاء. قال أصابتني لوثة من اللوثات فحرمت نفسي من لذيذ الطعام، فأصبحت بصعوبة أقرأ الجزء والجزئين. قال فتذكرت قول سفيان، كان إذا جاء الليل أكل أطالب الطعام وأتبعها بالموز والفلوذج. بعد أطالب الطعام الموز والفلوذج. قال ثم كان يقول سفيان اعرف حمارك ثم كده. اعرف حمارك وايش تعمل؟ اتعب عليه، اعرف واشتغل عليه. قال فكان يقوم ويطيل القيامة في الليل ويقول اعرف حمارك ثم كده. قال فرجعت أقرأ الخمسة أجزاء وآكل بطيب الطعام. شو بمنع تكون طيب الطعام وتؤدي حق الله عز وجل في هذا الأمر؟ فالشاهد الإدمان النظر الآن الحفظ القائم على الإدمان وعدم الانقطاع لا يخون صاحبه، أما إن وقع الانقطاع فكما قال الإمام الزهري رحمه الله قال آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. فالنسيان هو آفة العلم. لذا أنت إذا أدمنت وما انقطعت يزول عنك النسيان، كأن أن يحصل النسيان إلا ما جبل عليه الإنسان. وأول ناس من الناس أول الناس عليه السلام آدم، والله أعلم. نفس الباب أخ يسأل يقول كيف أوفق بين حفظ القرآن وحفظ الأحاديث والمتون علما بأنني طالب جامعي أدرس الشريعة الإسلامية. التنظيم القديم والعهد الحسن في بدايات يعني كما يذكر ابن خلدون وغيره كان الصغير يلقن القرآن تلقينا ويبقى متعاهدا له، ثم يدخل عليه الحديث ثم تدخل عليه المتون ويحفظ ويرتب العلم. المشكلة الآن في من طلب العلم على اعتبار، فضريبة تأخر الطلب لابد أن يفوته شيء. العلم في حقيقة أمره مناكحة بين الفهم والحفظ، فإذا نكح الفهم الحفظ تولد عن هذا النكاح عجائب وأصبح صاحبه عالما. طريقة سليمة في العلم الصغير يحفظ ثم بعد أن يحفظ يفهم فيصبح صاحبه عالما. فالعلوم متون تحفظ وشروح تفهم، كل كتب العلم كل أبواب العلم في أشياء متون، والمتون يعني تتفاوت في الضغط. بعض العلماء كان إذا رأى أحدا كان إذا رأى كتابا جعله متنا، حتى قالوا فيه وقد رأى رجلا طويلا قال لو شاء لاختصر هذا الطويل كان شاء لاختصره جعله متنا. وبعضهم كان يختصر المختصر لدرجة لو أنه أراد أن يشرحه مستطاع من شدة الإبهام الذي في المختصر. يعني هو في عندنا مختصر بعده ويختصر المختصر. فالعلوم قسمان: متون تحفظ وشروح وحواشي يفهم الإنسان المتون من خلالها، والعلم أن تجمع بين الحفظ وبين الفهم. فإن فاتك الحفظ، حفظ المتون، فأشرف ما تحفظ كتاب الله، وأهم ما يلزم لطالب العلم من كتاب الله آيات الأحكام وكذلك الأحاديث، وأهم ما يلزم لطالب العلم في الأحاديث النبوية أحاديث الأحكام. ووجه تقديم آيات الأحكام وأحاديث الأحكام على غيرها إنما هو كثرة الحاجة إليها وكثرة دورانها على ألسنة طلبة العلم. فطالب العلم أكثر ما يحتاج إلى ذكر آيات الأحكام أو إلى ذكر أحاديث الأحكام، والله تعالى أعلم. رجل يريد أن يصوم كل يوم خميس فقط حتى يلقى الله، هل هذا عمل طيب؟ نعم هذا عمل طيب، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يداوم على الاثنين والخميس، فلو أن رجلا داوم على الاثنين فقط لا حرج فيه، ولو أن طالب علم داوم على الخميس فلا حرج فيه، لأن تعليل صيام الاثنين غير تعليل صيام الخميس. أما صيامه الاثنين فقد ثبت في الصحيح قال: ذلك يوم ولدت فيه. والرواية التي جمع فيها الإمام شعبة بن الحجاج بين الولادة ورفع الأعمال في يوم الاثنين أعلها الإمام مسلم في صحيحه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس لأن الأعمال ترفع فيها إلى الله، ترفع إلى الله فيه. فمن أراد يصوم يوم الخميس فقط لا حرج، كالذي يريد أن يصوم يوم الاثنين فقط لا حرج. فمن صام يوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله يوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، والله تعالى أعلم. أخت تسأل تقول: أنا أعمل وأهلي بحاجة إلى معونة مادية، ولكن إخوتي مرتاحين ماديا، وأدفع لأهلي من غير علم زوجي، وعندما علم رمى علي اليمين، وعندما لا أدفع أبي لا يكلمني، ولا أريد أن أغضب أبي ولا زوجي، وأنا الآن أدفع مبلغ دون علم زوجي، وأبي يريد مني أن أدفع مبلغ أكبر، فأنا هل أنا آثمة بعدم الدفع؟ كان الله في عون هذه الأخت، وأسأل الله جل في علاه يعني أن يرزقها الاحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير. الشرع نظم الأمور، والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها، وأوجب على زوجها أن يجعلها وأوجب على الزوج أن يعينها على بر أهلها، فليس له أن يمنع. هي الواجب عليه، الواجب عليها أن تستأذن، وهو لا يجوز له أن يمانعها. والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها. فالأصل في الرجل والمرأة أنهما أجنبيان عن بعضهما البعض في المال ما لم يصطلحا على خلاف ذلك. يجوز الرجل والمرأة يقول أنا وياك واحد، وهذا حسن. ويجوز الرجل يقول هذا مالي والمرأة تقول هذا مالي. والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوبا منها شرعا أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد. فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها، والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برها لأبويها. الآن الأخت كانت حاضرة تسمع تقول طبعا إيش أعمل؟ أن تقول لي زوجي مش قابل، فإذا احتاج أهلك فأعطيهم بالقدر يعني الذي يدفع الحاجة عنه، والواجب على إخوانك أن ينفقوا. ونفقة الأولاد على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين، لكن هل البنت إذا كانت قادرة على النفقة والوالدان فقيران يجب عليها النفقة؟ نعم يجب عليها النفقة، لأن الله تعالى قال في سورة النساء بعد أن ذكر النفقة قال وعلى الوارث مثل ذلك، فمن يرث ينفق، من يرث ينفق، والله تعالى أعلم. شيخنا حفظكم الله علمنا وآمنا أن نصر الله لا يأتي إلا بعد أن ننصره، فكيف ننصره اليوم بتطبيق العملي؟ حبذا من توجيه، جزاك الله خيرا أيها السائل. الله يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر ربنا؟ وهل ربنا بحاجة إلينا؟ لا، إلا ثمن نصرتنا لربنا أن نقيم دينه وأن ننشغل بتحقيق الفرائض العينية والفرائض الكفائية. فإذا قمنا بالفرائض العينية والكفائية قامت في الأمة، فوقع النصر لا محالة مع التقوى والصبر. اتق الله ونصر ولا نتعجل. الفرائض العينية إن قصر فيها القليل المغمور لا يمنع النصر ما لم يباشر المعارك مع المسلمين، لأن المخالفات لما وقعت في أحد انتصر الإسلام وهزم المسلمون. لا تقل هزم الإسلام في أحد، قل هزم المسلمون في أحد. مثلا آخر ما جرى فيما شاهدنا في عصرنا الحاضر، ما جرى في خذ العراق ومصر والشام أمثلة، في هذه البلاد انتصر الإسلام وهزم المسلمون. الإسلام لما يهزم المسلمون وتكون هزيمة المسلمين بمخالفة أصول الإسلام، فعند العاقل المنصف يدل هذا على نصرة الإسلام وإن هزم المسلمون. لا تقول الإسلام هزم، قل المسلمون هزم. طيب إذا أقام الناس الفرض العيني والفرض الكفائي في أمور دينهم ودنياهم فلا بد أن ننتصر، يعني أن يستغني المسلمون عن أعدائهم في سلاحهم وقوتهم واقتصادهم. هذه فروض عينية، فروض عينية يكون في المسلمين أطباء ومهندسين وما يقوي شأنهم، هذا فرض عين، فرض كفاية. وإيش يعني فرض كفاية؟ إيش فرض كفاية؟ يعني كل مسلم يقول لا إله إلا الله آثم ما لم يتحقق هذا فرض. فالمسلمون الأصل فيهم أن يستغنوا عن أعدائهم. لما قام الدواعش مش حاجة لتصارح حرب الدواعش، الدواعش منا فينا عزعمهم، الأصل المسلمين حرب الدواعش ويحتسبون عند الله في حرب في حربه وقتاله. أما أن يصنع الكافر الداعش وأن يجني من ورائه ما شاء ثم أن يبخره ثم أن يظهره ثم أن ينقله ثم هذه مؤامرة على الإسلام المسلمين واضحة، ما في دواعش ولا في إرهاب ولا في تطرف، هذه كلها ألفاظ كذب ودجل. فالشاهد إنه ما معنى أن تنصر الله ينصركم بتطبيق عملي وليس بأمر خيالي. الفرائض الكفائية تقوم، العينية تقوم على الأغلب، العينية من صلاة وزكاة وحج وصوم، ثم أن يقوم العلماء، علماء الشريعة، فرض كفائي حفظ لكتاب الله، حفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مقدار من المسلمين من المحدثين من الفقهاء من النحويين من المؤرخين إلى آخره، تقوم على وجه حسن. علماؤنا يقولون يحرم على الرجل أن يسكن بلدة لا يوجد فيها عالم، بلدة ما فيها عالم حرام تسكن فيها. وين العلماء؟ قل كما قال الذهبي كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. أين العلماء الآن؟ هل يوجد مفسرين في الأمة من يرفع الاسم عنهم؟ أخبرني بالله عليك في أي مسجد يشرح كتاب الله بتمامه وكماله؟ وفي أي مسجد تدرس الكتب الستة؟ وأين تدرس مذاهب الفقهاء من أول مسألة في الميراث من طهارة إلى العتق إلى آخر كتاب فيه؟ أين علماء الأصول؟ فالمسلمون آثمون بعدم وجود العلماء بينهم. ثم قل كذلك في أمور الدنيا على سائر أنواعها من صناعة الأسلحة بأعلى مستوياتها إلى أدناها، على وجه نكتفي ولا نحتاج لغيرنا، أعني نحن أمة الإسلام ولا أعني أمة أو دولة بعينها. فإذا أقمنا الفرائض العينية والفرائض الكفائية هذه بداية عزنا، وهذا هو نصرتنا، هذه هي نصرتنا لربنا. فإن نصرنا ربنا فالله جل في علاه ينصرنا. أخت تسأل هل صحيح ما يفعله بعض النساء من أنه عند انتهاء فترة عدادها تقوم برمي كل ملابسها وأغراضها؟ نهى النبي عن إضاعة المال، وهذا إضاعة مال، والتعبد بهذا تشبه بأهل الجاهلية. كانت المرأة قبل الإسلام إذا مات زوجها كان حدادها أن تحبس سنة، لا تغتسل وتبقى في ملابسها، فإذا مضت السنة فضت نفسها ببعرة ورمتها وراء ظهرها وما مست ثيابها. هذه عادة جاهلية، وأنا لا أعرف هذه العادة في بلادنا، لعل سؤال خارج بلادنا. هذه العادة من المرأة والله انتهت عدتها تعترمي ملابسها السابقة ولا تستفيد منها، هذا أمر إضاعة مال، وهذه عادة جاهلية. فهذه العادة فيها مخالفتان. أخت تسأل إذا المرأة خرجت من بيتها بعد نقاش حد مع زوجها وقد ضربها على وجهها وخرجت دون إذن منه وهو في العمل، ما حكم فعلها؟ ما نصيحتكم للزوج؟ أولا أختي الفاضلة، خواتي الفاضلات، أيتها النساء الحريصات، الزوج بحاجة إليكن. الأزواج ولا سيما في هذه الأيام مع مشاق الحياة وصعوبتها يحتاج إن جاء دخل البيت أن تقدر المرأة تعبه وأن تقدر يعني المسؤولية التي عليه فتعينه. وقول من قال والعبارة سائرة على الألسنة وراء كل عظيم امرأة صحيح، له نصيب كبير للصحة. فالأصل في المرأة ألا تكسر الشكوى وألا تزيد الرجل هما وألا تصوره وأن تسليه وأن تصبره وأن تطيعه إن أمر وأن تسره النظر، تغنيه عن الحرام، تصبره بالكلام الطيب الحسن. وفي وللنساء في هذا الباب مثال يحتذى ويقتدى، وهو خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت حب النبي صلى الله عليه وسلم، وما غارت عائشة من امرأة على كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عائشة إلا من خديجة، ولم تر خديجة. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها، وكان دائما يذكرها حتى كانت عائشة تغار منها. وهذا الذكر الحسن لخديجة رضي الله تعالى عنها كان بسبب حسن وسعة طريقتها في معاملتها لنبينا صلى الله عليه وسلم ولزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للرجل أن يضرب لا زوجة ولا ولدا ولا أحدا على الوجه، فالوجه لا يقبح. ولا يجوز للرجل أن يستخدم الضربة قبل أن يعظه وأن يهجر في الفراش. ويقبح بالرجل أن يضرب في أول النهار وأن يجامع في آخر النهار، فتصبح المرأة كأنها فراش عنده لا غير. هذا أمر قبيح بالرجل، تحتاج الزوجة فصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم لا يفر، لا يفرق الرجل امرأته، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر. فالمؤمن لا يفرق، فعلا يفرق، لا يبغض، لا يركز على العورات، على أماكن الضعف في المرأة. كل إنسان ربما كان ضعف، كل إنسان في نقص، فحتى تدوم الحياة لا يفرع للمرأة ألا تذكر زوجها إلا بالنقص الذي عرفته منه، ولا يفرع للرجل ألا يذكر زوجته إلا بالنقص الذي عرفه منها. الناس على الستر، وكلما ازدادت العلاقة حتى بين الأخ وأخيه ظهر العيب، والواجب أن يستر العيب وأن لا يظهر. والمرأة الأصل فيها أن تشكو زوجها بالطرق الخلافات الخاصة داخل البيت، بقرأ الآيات قد شرحناها في دورة مركز اليوم الألباني وفصلنا فيها، أو في طريقتين في العلاج، العلاج الداخلي وهو مقدم على العلاج الخارجي. العلاج الداخلي الموعظة والهجران في الفراش ثم الضرب، والعلاج الخارجي الحكم من أهله وحكما من أهلها. والمرأة السعيدة المستورة التي لا تظهر عورات البيت إلى خارجه، لا تنقل عورات البيت إلى خارجه إلا عند استحكام اليأس وأنها بذلت كل ما تستطيع، فحينئذ يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها. هل يلزم أن يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها أن يكون من رحمها؟ قال بهذا بعض السلف، وهذا كان متصورا قديما. اليوم يتصور أن يكون الحكم من أهلها أي من طرفها، وقد يكون ليس من محارمها، قد تضطر توسط بعض الناس. وبلا شك إن وجدت من أهلها فهو مقدم على غيره، إن وجدت أبا أو وليا أو أخا أو قريبا محرما فهذا مقدم على الغير. وأما إذا اضطرت ولم تجد إلا يعني رجلا له كلمة، له سلطة مادية، له سلطة معنوية على هذا الذي يظلمها وإن كان زوجها، فلا بأس أن تتحاكم إليه وأن يعني تشكوه، والله تعالى أعلم. خروجها شيء؟ نعم، حكم خروجها من بيت زوجها. أما خروجها فالأصل ألا تخرج إلا إن استطاعت لا تطيق البتة البقاء، وإن بقيت فإنها تعصي ربها بعدم قيامها بالواجبات الشرعية التي أوجبها الشرع عليه. طيب، ما هي العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بالمس؟ أكثر علامة تظهر الصرع، والصرع ثابت في كتاب ربنا في حق المرابين، والمس أظهر دليل فيه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم، وفي رواية: إذا تثاءب أحدكم فليغطفا، في رواية في صحيح مسلم: فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، في يعني فإن الشيطان يدخل. هذا أصرح دليل في المس. المس يعني متى رأى الإنسان نفسه مضطربا يتصرف في الأشياء من غير إرادته، غالبا الممسوس يشعر باكتئاب شديد ويشعر أنه لا حول ولا قوة له، والاكتئاب يشتد في طرفي النهار في مثل هذا الوقت وفي غروب الشمس، يتثاقل شديدا عن الطاعات، يتأثر تأثرا شديدا بتلاوة القرآن وبالأذكار. فهذا الواجب عليه أن يحمل على نفسه، والواجب عليه أن يتماثل للشفاء، والمس مرض في الروح فعلاجه من جنسه، فعلاجه تكون بالأذكار، تلاوة القرآن وبالأذكار، ولا سيما الأذكار المأثورة، ولا سيما أذكار الصباح والمساء. ومن أحسن ما يقرأ في هذا الباب حفظ المسلم، كتاب صغير نافع مبارك جمع فيه صاحبه حفظه الله ونفع به، جمع فيه صاحبه يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص الإنسان شديدا على قراءته. وأحسن من جمع الأذكار التي تحمي قائلها من كيد الجن الإمام حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في كتاب بديع هجره كثير من طلبة العلم، وهو من كتبه المجودة الحسنة، سماه بذل الماعون في فضل الطاعون. طاعون مرض جن وخز الجن، فأبدع الحافظ بن حجر فجعل فصلا فيه بعنوان: الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن. حافظ بن حجر جعل في كتابه فضل الطاعون بل الماعون في فضل الطاعون فصلا سماه: الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن. أهدى لي بعض الإخوة العراقيين جزاه الله خيرا قديما مخطوطا أصليا لهذه القطعة من الكتاب، وفي المخطوط الأصلي هذه القطعة نسبت لابن حجر الهيتمي، وكنت أغفل أن هذه القطعة هي جزء من بذل الماعون، فنشرت الكتاب قديما قبل نحو 30 سنة، نشرته منسوبا لابن حجر الهيتمي بناء على النسخة الخطية التي جاءتني وهي أصلية. ثم بعد سنوات، بعد أكثر من عقد من الزمان، علمت أن هذه القطعة هي قطعة من بذل الماعون، وأن الجامع ليس ابن حجر الهيتمي، وإنما الجامع إنما هو ابن حجر العسقلاني، وهي قطعة من كتاب بذل الماعون. فهذا نافع جدا، نافع غاية لمن يعاني من موضوع الجن. أسئلة مكررة: ما حكم من يعمل طباخ في فندق وهو لا يستخدم المحرمات في طبخه، مع العلم أن الفندق يقدم الخمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر، لعن أيضا من جلس على طاولة يدار فيها الخمر، يدار عليها الخمر. لو إنسان جلس وما يقبل يشرب الخمر، جالس مع مجموعة ومجموعة يشرب الخمر، إيش حكمه؟ ملعون. من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون. طيب واحد يطبخ واللي بجانبه بعد الخمر. هذا كذا، هذا الواجب عليه أن يأمر، فإن الواجب عليه أن ينهى، إنها لا محل له البقاء في هذا العمل. فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات، من أحكم البدايات سلمت له النهايات. هذه مسائل لا يجامل فيها، والله تعالى أعلم. صديق لي طلب مني أن أبيع سيارته بمبلغ 5000 دينار، هل يجوز أن أبيعها أنا بمبلغ 5500 دينار وأخذ 500 دينار؟ إن كنت تاجرا وعاملك معاملة التجار وأنت عندك سيارات للبيع وقال لك أبو فلان أن هذه السيارة عندك أنا بدي فيها 5000 دينار، لسان الحال في إذن، ولسان الحال كأنه يقول لك بعها بما شئت وأعطيني 5000 دينار. أما واحد يتعامل مع أخيه ثم أخوه، أو جارة تتعامل مع جارتها ثم يحصل كسب دون إذن، فلا، لأن الأصل في أموال الناس حلوة الحرمة. الأصل في الأموال إيش؟ ألا أن دماءكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. يعني واحد طلب من صديقه وليس هو بتاجر، يعني أخونا أبو أسامة تاجر بلاط، أنا قلت والله ببني بيت، بدي أقول أبو أسامة ببني بلاط، فأبو أسامة ربح مني ما في حرج، هو تاجر، تاجر بلاط، ولما أطلب منه يربح، هذا أمر لا حرج فيه، وأعلم أنه هو يبيع ويشتري وإلى آخره. أنا قلت لأخوي أبو أحمد أو قلت لأي أحد من الإخوة والله إن جاء يجيب لي كذا، وليس هو بتاجر في هذا العمل، هل له أن يربح؟ ليس له. جارة قالت لجارتها جيبي لي معك في السوق كذا، تصير تربح؟ يا إخوان بصير تربح؟ ما بصير شيء. طب ليش؟ تدروا لو كانت تربح الغرب الغن، لو فقدت أو أتلف هذا الأمر دون قصور منها لا تضمن، لكن لو كانت تربح تضمن. تضمن. يعني أنا قلت لواحد يجيب لي كذا صاحب، صار حادث خرب الشيء اللي جابه كسر، بصير أنا أرجع له بالمال وأعطيته الفلوس، بصير أخذ منه المال؟ لا، يده ليست يد ضمان، يده يد أمانة. بس التاجر قلت له جيب لي وقبل ما يوصله إلي صار شيء ففسد بأي طريقة من الطرق، هل له أن يرجع إلي ويقول لي هذا مالك وأنا بحملك ثمنه؟ لا، تتاجر، نعم عملتك معاملة التاجر، إذا ما جبت لي يا سليم ليس لي أن أقبل، ليس لك أن تأخذ مالي. فهل لهذا أثر؟ نعم لهذا أثر. طب أنت أعطيتني سيارة أبيعك إياها ب5000 دينار، وأنا إيش الآن؟ الناس إيش اليوم؟ اليوم الإنسان هذا ظاهر كثيرا في السمسرة، بكيف الأمر بالطريقة اللي بده إياها، سمسار، وكيل، بياع، عن مصلحة، يدور عن مصلحة، لا من البداية تكون أمور واضحة. الوكالة في أعراف التجار اليوم بالأجرة تحتاج إما إلى يعني إما إلى إظهار إنه هذه وكالة بالأجرة، وإما إلى يعني الاكتفاء بمعرفة قرائن الأحوال. والأصل في الإنسان ألا يربح ولا سيما من صديقه، فقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني كان عمر بن عبد العزيز يقول: ليس من المروءة الربح على الإخوان. واحد عامل أخاه ليس من المروءة أن يربح منه، إلا إن كان كما قلت إن كان هذا صنيعه وكان هذا تاجرا، والله تعالى أعلم. هل معصية الدخان يعذب الله عز وجل عليها؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أن الله لا يعذب عليه. الصغيرة الاستخفاف بها كبيرة، الصغيرة الاستخفاف بها كبيرة. اليوم من حمق الناس بدخل على بيت واحد من أهل العلم ويعني معروف بالفضل وتعظيم أوامر الله، بدخن وكأنه ما صنع شيئا، يقول ايش تصنع؟ قال بدخن. شو يعني بدخن؟ يعني تصنع حراما، يعني شربك الدخان حرام، اتق الله. تزداد حرمة الدخان كلما ازداد الاستخفاف بها. يعني اللي بيدخن امام زوجته وامام اولاده اسمه اشد من اللي بيدخن خارج وما احد يراه، هو خجلان وشاعر بعلم المعصيه. فاللي بيدخن وشاعر بعلم المعصيه افضل ممن يدخن ولا يشعر انه يفعل شيئا. والله اللي بيدخن وهو غير مستخف بالدخان ويشعر انه حرام يرتكب صغيره. والمدخن الذي لا يبالي بالتحريم ويستخف بالتدخين هذا يرتكب كبيرة. موضوع أنه الله يعذب ولا يعذب له سبحانه، من ارتكب معصية في معتقد أهل السنة والجماعة هو تحت المشيئة، إن شاء سبحانه عذب، إن عامل بالعدل عذب، وله سبحانه أن يعامل بالفضل. الله يعامل بالفضل، قد يعامل بعض الخطيئة بالفضل. فالتعذيب وعدمه هو إلى الله عز وجل، لكن الحرمة تشتد لما يفعل الإنسان حراما وكان هذا الفعل على وجه فيه استخفاف وعدم استشعار بتعظيم أمر الله عز وجل. فالمدخن أمام الناس في الشارع أشد إثما من الذي يدخن في الخلوة، والذي يدخن في بيته أمام أولاده أشد إثما ممن يدخن في يعني وحده. لذا أحسن مكان يدخن فيه المدخنين وين؟ الله يرضيكم الله، الحمامات. أنا دائما أقول لإخواني، أقول كلام حتى أثبت أن الدخان خبيث وداخل تحت عموم قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. الإنسان لو كان في الله عزكم الله في الحمام وكان صائما وجانب الماء وفي جيبته تمر وسمع الأذان، مستحيل يأكل تمرا أو يشرب ماء في الحمام، صحيح؟ صحيح. لكنه في المسجد إيش يعمل؟ يأكل، يتناول الدخان. لا في المسجد، لا في الحمام يتناول الدخان. طب لو في المسجد يشرب ماء أو يأكل تمرا، لكن مستحيل يدخن في المسجد، بس الحمام بيدخن وما يأكل تمر ولا يشرب ماء. شو الدلالة على إيش؟ خبيث. إنه الدخان ليس كالماء. الدخان بعض الناس، بعض الحمقى المتهوكين، لما كنت أناقشه وأنا صغير في الدخان فكان يقول لي، وكأني فهمت فيما بعد رآني صغيرا أتكلم معه وأنا كأنه كان يعني كان يقول لي الدخان مباح كالتفاح، الدخان مباح كالتفاح. والله إن الدخان ليس كالتفاح، والله إن الدخان ليس كالتفاح، دخان خبيث، الدخان حرام. امرأة حملت على سن 47، على سن 47 وهي في بدايات الحمل، وجاءها الحمل وهي عندها ضعف في دمها وضعف في جسمها، فهل يجوز أن تنزل هذا الحمل بسبب ضعفها؟ الأصل في الجنين إن انعقد في الرحم في القرار المكين، والقرار المكين كما في القرآن هو الرحم، فعقد القرار المكين على الحمل، فالأصل فيه البقاء ولا يجوز الإسقاط. رأيت في أواخر القرن 19 الميلادي 1880 وبعد بقليل في رحلة ألفت في ذاك الزمان اسمها الرحلة الحجازية لمحمد المنوني، طبعت في 3 أجزاء، قرأت الرحلة واستفدت كثيرا منها، ومن المسائل التي استفدتها منها مسألة الإجهاض، وكان الطب قد تطور في ذاك الزمان وبدأ هو يتكلم عن نقل الدم وعن أحكام نقل الدم وعن أحكام إجهاض الجنين، ولعلها أول كلمات الفقهاء في الإجهاض بالطرق العصرية الطبية. فالعجيب أنه نقل وقد كتبه وهو في فرنسا، ذهب لفرنسا وكتب هذه الرحلة. فالعجيب أنه نقل القوانين الفرنسية والإنجليزية في محاربة الإجهاض، وكانت قاسية جدا. والعجيب أنه نقل نصوصا من التوراة، تعرفون كتاب الإنجيل ليس كتاب تشريع، هو كتاب أخلاق وزهد، والنصراني يتعبد الله بالأحكام الموجودة في العهد القديم موجودة في التوراة، ونقل أحكاما من التوراة فيها تغليظ وتشديد على الإجهاض. يعني الإجهاض حرام في كل الأديان، الأصل فيها أنه حرام عند النصارى، حرام عند اليهود، وكانت دول أوروبا في فترة من فترات تعاقب عقوبات شديدة جدا على المرأة التي تجهز. نقل غير واحد منهم ابن العربي المالكي، وجدت كلامه في القبس شرح مالك بن أنس بدلالة هذا الرجل. القبس ما كان مطبوعا، طلع من 10 سنين فقط، لكن هو ينقل عن ابن العربي الإجماع، وينقل عن أبي حامد الغزالي في كتابه تعلم الدين، وعن جمع من الفقهاء أن الماء إذا انعقد في الرحم فالأصل في إسقاطه حرام، وأن الحرمة تشتد كلما تقدم به الزمن. إذا الآن أصبح عندنا عدم إمكانية الجمع بين المرأة والجنين، والأطباء في قوانينهم وقواعدهم يقررون أن مثل هذه المرأة لملابسات وأشياء خاصة بها إن حملت هلكت، فعلماؤنا في قواعدهم عندما يذكرون تعارض المصلحة والمفسدة فإنهم مجمعون على أن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، ويتنزل على هذا امرأة مصلحة قائمة وجنين مصلحة منتظرة، أيهما يقدم؟ قائمة. يعني إذا ما استطعنا نجمع بين الأمرين يجوز أن نسقط؟ بل قد يجب. وكان العبد الضعيف فيما سمي زورا وبهتانا فيما عشنا من سنوات مضت قليلة سميت الربيع العربي، كنت أستخدم دائما لما أتكلم عن الربيع العربي كنت أقول المصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة، المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. وكشفت الأيام وتبرهنت الأمور على أن استخدام هذه القاعدة على ما سمي بالربيع العربي استخدام صحيح، فالأمور تعرف بنتائجها. فيا أخته، إذا طبيب مسلم ثقة قرر أن في حملك هلاكك فالواجب عليك الإسقاط، وإلا إن كان الأمر يحتاج إلى يعني مزيد إلى مزيد من يعني التعب مع عدم الوصول للهلاك فتحملك فيه أجر عظيم. والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأذكر لإخواني اعتذاري عن الدرس القادم، سأذهب للعمرة إن شاء الله غدا، وسأكون إن شاء الله في مكة يوم السبت يوم الجمعة قادمة، فدرسي أعود إليه إن شاء الله ليس الجمعة القادمة وإنما الجمعة التي بعدها. أرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.